الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الحافظ المنذري رحمه الله: الترغيب في الزهد. روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: تعس عبد الدينار وعبد الدرهم وعبد الخميصة، إن أعطي رضي وإن لم يعط سخط، تعس وانتكس وإذا شيك فلم تقش. طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله أشعث رأسه، مغبرة قدماه، إن كان في الحراسة كان في الحراسة، وإن كان في الساقة كان في الساقة، إن استأذن لم يؤذن له، وإن شفع لم يشفع. رواه الترمذي عن كعب بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بئذان دائعان أرسل في غنم لأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه. رواه الطبراني عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ذئبان ضاريان دائعان باتا في ذريبة غنم أغفلها أهلها يفترسان ويأكلان لأسرع فيها فسادا من حب المال والشرف في دين المرء المسلم. حديث يذكرها الحافظ المنذري رحمه الله في الترغيب في الزهد في الدنيا. الزهد في الدنيا أن الإنسان لا يطمع فيها، وكلما علم من كتاب الله سبحانه تبارك وتعالى من صفات هذه الدنيا كقوله سبحانه: وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. فالدنيا متاع إنسان مغرور، كم يتمتع هذا المغرور بهذه الدنيا؟ المغرور يتمتع بشيء يغره، من صحة وعافية، من قوة في بدنه، من منصب ورياسة، من مال ودمال، ولا تدوم هذه الأشياء. فالإنسان مهما تمتع ومهما أخذ في النهاية يترك ذلك. فليحرص الإنسان على الدين وليترك الدنيا لأهلها، ليترك الدنيا ولا يتكالب عليها ولا يطمع فيها، فإنه لن ينال منها إلا ما قسمه وكتبه الله عز وجل له. من الأحاديث اللي في هذا الباب حديث أبي هريرة رواه الإمام البخاري في صحيحه، وفيه قال النبي صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار وعبد الدرهم وعبد الخميصة. تعس، والتعس بمعنى الهلاك، الهلاك، والتعس بمعنى العسار، الإنسان الكعبس يسقط على الأرض والسقوط، والتعس بمعنى الشر، وأيضا التعس يأتي بمعنى الانحطاط والبعد. فكل هذا دعاء يدعوه النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الإنسان. تعس أي بعد هذا الأبعاد، انحط، سقط، وقع، لم يجد من يرفعه. تعس من هذا؟ الذي نفي أنه مخلوق لعبادة الرب الواحد سبحانه وتبارك وتعالى، وعبد الدنيا، عبد الدرهم والدينار. تعس عبد الدينار، نفي نفسه. الإنسان عبد لله سبحانه، قال سبحانه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. عابد لله يعرف ما الذي يريده الله، فهو يؤدي حق الله سبحانه كما يريد الله، فهو هواه تابع لدين رب العالمين سبحانه، هذا عبد الله. غير ذلك يكون عبدا لهواه، يعبد الهوى، يعبد شهوته، أي تابع لهواه، حيثما ذهب به الهوى ذهب وراءه، حيثما أدت إليه شهوته كان وراءها، فهو متبع للهوى، متبع للدرهم، متبع للدينار، صار عبدا وراء هذه الأشياء، يدري وراءها في حلال في حرام، يريد أن يخطفها ويأخذها. فقال هنا صلى الله عليه وسلم يدعو على من هذا حاله: تعس عبد الدينار وعبد الدرهم وعبد الخميصة. كأن الإنسان يكون عبدا للمال الكثير، بل قد يكون عبدا للمال الحقير. المال الكثير معبر عنه بالدينار، والمال الحقير الصغير المعبر عنه بالدرهم والخميصة القماشة السرقة اللي حطها تلفيعة إنسان يضعها فوقه أو غرضة يلبسها الإنسان، فيصير عبدا لذلك، طمعان في حتة سرقة في حتة قماشة طمع فيها يقوم يختلسها يقوم يسرقها، هواه يدفع أن يأخذها باختلاس بخيانة بطمع بشرح يقوم بانحطاط نفس يأخذ هذا الشيء. يبقى هنا كأنه وراء الهوى بتاعه في أي صورة من الصور يريد أن يحصن هذه الأشياء، فدعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم وذكر من حاله إن أعطي رضية وإن لم يعطى سقطة، يعني كأنه يتبع الناس على أموالهم، إذا الناس أعطوه المال فرح ورضي بذلك، إذا لم يعطوه ذلك لا يذم الناس ويتسقط على الناس لأنهم لم يعطوه. ترك دينه وراء ظهرية واتبع هواه واتبع مصامعه، تعس هذا الإنسان. قال النبي صلى الله عليه وسلم تعس وانتكس، دعا عليه بالتعاسة والانتكاس الانتكاس. انتكس الإنسان يعني سقط على وجهه سقط على وجهه، وانتكس المريض بمعنى إنه لما قارب إنه يشفى ويصح إذا به ينقلب عليه المرض فيصير أشد مما كان. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الإنسان الشريف الطماع الذي يطمع في الدنيا في الكثير وفي القليل، رضاه للدنيا فقط، لا يرضى للدين، لا يرضى لله سبحانه تبارك وتعالى، لا يسأل عن دين، إنما سؤاله عن الدنيا، هذا رضاه وهذا سخطه في الدنيا. قال تعس وانتكس وإذا شيك فلن تقش، تعس وانتكس وإذا شيك فلن تقش، دعاء عليه، يعني لو دخلت في رجله شوكة كفاية ما يلاقيش لي يطلعها، نقشها معنى أزالها بالمنقاش، بالمنقاش اللي ما يستخرج به الإبرة أو ما يستخرج به الشوكة إذا دخل في قدمه، فإذا دخل في رجل هذا الإنسان شوكة دعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم إنه ما يلاقيش لي يطلعها. ثم دعا لعكس هذا الإنسان، إنسان على غير هذا الصفات الذميمة، قال طوبى الجنة، الجنة الآخرة العاقبة، طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه، طوبى. وجاء في الحديث أن طوبى شجرة من أشجار الجنة تخرج فيها ثياب أهل الجنة، طوبى، فكأنه يدعو لهذا الإنسان أن ينال الحظ الوافر في الآخرة، أن يكون من أهل الجنة من أهل هذه الشجرة. طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله، يعني عبد مجاهد، هذا العبد فقير غلبان ومع ذلك ليس له طمع في الدنيا، ليس له طمع في الدرهم ولا الدينار ولا الخميصة، ولكن طمعه في دين الله وفي رضا الله. قال صلى الله عليه وسلم في وصف هذا الإنسان أشعث رأسه، أشعث رأسه يعني مش فاضي سرح يمشط شعره، مغبرة قدماه، مجاهد في سبيل الله ولو ماشي حافي ولو ماشي ماعي، رجليه بتغبر عليها الغبار والتراب من كثرة المشي، إن كان في الحراسة كان في الحراسة وإن كان في الساقة كان في الساقة، عبد متواضع، عبد فقير لا أحد يعرفه، ملوش قيمة كبيرة عشان يحطوه في مكان يشاور عليه، لا، حطوه في الحراسة حارس يحرس هو في الحراسة وراضي بهذا الشيء طالما يرضي الله عز وجل، حطوه في الساقة في آخر الجيش هو في آخر الجيش حسب ما يضعونه، لا يهتم لمكانه، لا يريد أن يراه الناس إنما يريد أن يعرفه الله سبحانه تبارك وتعالى. قال إن استأذن لم يؤذن له وإن شفع لم يشفع، يعني حاله من فقير مسكين غلبان، لو أنه استأذن على أحد ما حدش بيأذن له، ملوش فضل عند الناس وملوش عند الناس وجاهة علشان يستأذن يخرج، ولا إنه إذا شفع لإنسان عند إنسان ملوش عنده منزلة فلا يرضى منه ولا يقبل منه. هذا الإنسان دعا له النبي صلى الله عليه وسلم طوبى لهذا العبد. من الأحاديث اللي جاءت عنه صلى الله عليه وسلم حديث رواه الإمام أحمد عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أحب دنياه أضر بآخرته ومن أحب آخرته أضر بدنياه، فآثم ما يبقى على ما يفنى. الدنيا والآخرة ضرتان، ترضي واحدة تغضب الأخرى، مش ممكن ترضي الاثنين أبدا، فالدنيا والآخرة، من أحب دنياه أضر بآخرته، الذي يحب الدنيا عايز يبقى فيها حاجة كبيرة، يبتدي يصنع ويجمع لهذه الدنيا ويترك أمر الآخرة أضر آخرته. العكس في ذلك، الذي ينتبه لأمر الآخرة لابد وأن يضيع عليه أشياء من الدنيا. الدنيا تدعو صاحبها لأنه يكون عاليا ويكون شريفا يكون فيه استقرار، الآخرة تدعو صاحبها لأن يكون متواضعا بين الناس، فيه رعى فيه فطر فيه حب لأهل الزهد وبعد عن أهل الدنيا. فالذي يضر دنياه هذا ينتفع في آخرته، والذي يضر آخرته يضيع دنياه. قال صلى الله عليه وسلم: فآثروا ما يبقى على ما يفنى. آثروا، فضلوا الدار الآخرة، إذا تعارضت الدنيا مع الآخرة فضلوا الآخرة. من الأحاديث العظيمة اللي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث رواه الترمذي ورواه الطبراني أيضا، رواه الترمذي عن كعب بن مالك ورواه الطبراني عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيه قال صلى الله عليه وسلم: ما بإذاني جائعاني أرسل في غنم لأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه. ما بإذاني جائعاني، ونفهم هذا المثل، إيه المثل الذي يذكره صلى الله عليه وسلم؟ حظيرة زي ما ذكر في الحديث الآخر قال: بات في زريبة غنم، يبقى زريبة حظيرة فيها أغنام، هذه الحظيرة غفل عنها صاحبها، غفل عنها صاحبها، فجاء ذئبان، ذئب واحد ذئبان، والذئب من أشد الحيوانات العادية ضراوة وعداوة وإفسادة، فجاء هذا الذئب بل الذئبان، يبقى لو ذئب واحد يفسد فسادا عظيما فكيف بذئبين يشجع أحدهما الآخر، فكيف بحظيرة مفتوحة أهملها أصحابها ليس فيها ضاعي، فترك الأغنام مولودة وجاء الذئبان. الذئبان إيه؟ قال: جائعان ضاريان، يعني الذئب شبعان هياخد غنمه ويمشي؟ لا، جائع. الذئب إذا كان جائعا وصلت على حظيرة غنم تتفرج على منظر هذا الذئب كيف يأكل، كيف يأكل؟ إذا كان جائعا فيه طمع وفيه شره عديد جدا، يوم يهدم على الغنم الذي يأكل من بطنها ويهدم على الثانية يأكل من بطنها والثالثة ما يسيبش ولا غنمة، كأنه عايز يأكل الجميع، مش مكفي يأكل واحدة يخلصها، لا، يهدم يأكل يأكل يأكل في كل واحدة يؤذي الجميع. لو ذئب واحد هما الذئبان هيعملها ايه في حظيرة غنم؟ تضيعه الحظيرة بكمالها، يفسدان في الحريق، مع أن الذئب تشبعه أقل من شاه، أقل من شاه، لكن شرهه وطمعه يجعله يبوظ كل هذه الأغنام، يأكل من الجميع، يأكل من دي ويأكل من دي ومن دي، ذئبان جائعان. يبقى هنا الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم من التشبيه، إن حظيرة غنم دخل فيها ذئبان جائعان أفسد إفسادا عظيما، وأهل الحظيرة ليسوا فيها. الحظيرة دي اللي هي ايه؟ حظيرة الأغنام هي دين الإنسان، دين الإنسان. الذئبان، ما الذئبان؟ ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنهما حرص الإنسان على حدثين، الحرص على المال والحرص على الشرف، حرص الإنسان على ماله وحرصه على شرفه. كأن الإنسان الذي يحرص على المال يبتدي حاول يجمع المال من أي صورة من الصور، والإنسان فيه نهم كهذا النهم الذي في الذئب حين يأكل الغنم، ففيه طمع وفيه شرح وفيه حرص على المال وحرص على السيادة والرفعة. فالإنسان قد يضحي بماله في سبيل سيادته ورفعته، حرص على الاثنين دول، على المال وعلى الجاه، يفسد على الإنسان دينه أشد إفسادا من إفساد هذين الذئبين في هذه الحظيرة اللي فيها الأغنام. فقال صلى الله عليه وسلم: ما ذئبان، يعني ليس ذئبان، جائعان أرسل في غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه، يعني يحرص على المال وعلى الشرف فيفسد دينه، فيفسد دينه بحرصه على ذلك. لذلك يقول العلماء: أما المال فإفساده أنه نوع من القدرة يحرك داعية الشهوة ويدر إلى التنعم في المباحات، فيصير التنعم مألوفة معه مال، يبتدي كل شيء مباح ألف هذا الشيء، إذا غاب عنه هذا الشيء المباح يبتدي يزعل إنه فقد شيئا من النعمة، وربما يشتد أنف الإنسان بهذا المال فيعرض عن كسب الحلال، يبتدي يدار على الحرام يبحث عن الحرام، فيقتحم في الشبهات وفي الحرام ويتلهى عن ذكر الله، ضاع دينه. جاه الإنسان يكفي به إفسادة أن المال يبذل لله والجاه لا يبذل للمال، يبقى الإنسان يحوش مال عشان يبقى حاجة كبيرة بين الناس، فكيف يكون جاه الإنسان الذي يحرص عليه؟ إذا كان في سبيل المال يضيع دينه، كيف في سبيل الجاه؟ فذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن المال والجاه يضيعان دين الإنسان، فهنا يخوض الإنسان في المراءة في سبيل الجاه، في النفاق، في المداهنة، في سائر الأخلاق الذميمة عشان يتقال عنه رجل كبير ورجل بين الناس رئيس فيما بينهم، فهذا من إفساد طلب الشرف وطلب المال لدين المرء. لذلك الإنسان المؤمن دائما همه هم واحد، اجعل همك طاعة الله سبحانه وتبارك وتعالى، إذا كان الهم واحدا كفاك الله عز وجل كل ما همك، إذا تشتتت بك الهموم في طلب المال وفي طلب الشرف وفي طلب المناصب ضاع الدين وضاعت الدنيا ولا تبقى لأحد. نسأل الله العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم وصلي الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.